بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجى ثوابه واهتم، ولا يخاف محنة ولا دم. دفع النقم وأسبغ النعم وكشف الهم والغم، منه الفضل الأعم والخير الأتم. لم ينس النملة في جحرها، ولا موسى لما ألقي صغيرا في اليم. يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فارحم ضعفنا ما أرحمك. لا ينسى من ذكره، ولا يقطع مزيد من شكره. كريم يرزق من أطاعه ومن كفره. كم من فقير أغناه، وكم من غني أفقره. قل هو الرحمن وآمنا به، واتبعنا هاديا من يثربي. اللهم صل على محمد أشرف الخيرة، وعلى آله وصحبه الكرام البررة. اللهم صل على نبينا محمد. زكى الله بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، في قراءتين. وزكى الله فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. رفع الله ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وشرح الله صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. بل زكاه الله عز وجل كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، إن الهداية هي الصراط المستقيم، نعمة تحتاج إلى شكر ورعاية، وللثبات أسباب ووسائل سأعرض بعضا منها. وهذه المحاضرة تتكون من شقين: من وسائل الثبات، ومن الصوارف عن الثبات. وأكثر المحاضرة على الشق الثاني الذي سميته محاذير على الطريق. والصراط المستقيم اختلف العلماء فيه في معناه الوارد في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، على قولين أو على أقوال. وهذا من باب التنوع، من باب اختلاف التنوع لا التضاد، كما قرره الإمام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. فقيل الصراط المستقيم القرآن، وقيل اتباع الرسول، وقيل الإسلام، وقيل طريق أبي بكر وعمر. وهذه بعض أقوال المفسرين. من أسباب الثبات على الحق: أولا، سؤال الله عز وجل، سؤال الله تعالى الهداية دائما. ولذا فإن المسلم يقول في كل يوم وليلة، أو في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الأمر الثاني، كثرة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالثبات. الأمر الذي بعده، البحث عن الهداية والمحافظة عليها. أما الذي بعده فالصدقة. خامسا، الإقبال على القرآن قراءة وحفظا ومدارسة، إذ القرآن عاصم من الفتن. الأمر الذي بعده، العمل بالسنن النبوية والإقبال على السنة، لأنها سياج ضد الفتن. والسنن حفظ للفرائض ومكملات لها. الأمر الذي بعده، مجالسة العلماء وطلاب العلم والدعاة والصالحين. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. النقطة الثامنة، البعد عن مواطن الفتن كالأسواق والمحطات الفضائية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. هذا القسم الأول من المحاضرة انتهى، ننتقل إلى غيره وهو المقصود من المحاضرة. من وسائل الثبات على الحق: احذر أخي المسلم من أشياء كثيرة، سأعطيك بعضا منها، لكن بعد أن أذكر لك مقدمة مهمة، وهي التي تشتمل على كل وقت المحاضرة بعنوان محاذير على الطريق، وهي تابعة لما مضى ومفسرة لها وشارحة للعنوان وسائل الثبات على الصراط المستقيم. إن الطريق طويل سار عليه الأنبياء والصالحون على خطى موزونة، ومن سار على غير نهجهم فقد تعثر. فالعوائق كثيرة والمزالق منتشرة والآفات متنوعة، ولن يستطيع السير أحد إلا إذا كان حذرا من هذه المخاطر والصوارف عن الصراط المستقيم، فهي إن تراكمت على العبد أبعدت بمجموعها عن اتباع الحق، أو خف في قلب ابن آدم حب الحق. عندنا أزمات اجتماعية ومآزق أخلاقية وتخلف عام طال مكثه فينا في الأمة الإسلامية، وإني سأتناول في هذه المحاضرة بعض أخطاء السائرين على الطريق على الصراط المستقيم، وهذه من الطرق الجيدة لحل المشاكل. وإن الكلام في أمر المحاذير والصوارف والمزالق عن الصراط المستقيم والمخارج عن الصراط المستقيم، الكلام فيها أو التي يقع فيها بعض أفراد الصحوة ليس من تتبع العثرات أو إظهار العيوب، ولا شك أن العلماء والدعاة هم صفوة الناس بعد الرسل. فهذه الملاحظات والأخطاء التي سأذكر بعضا منها، إما أن تكون في الدعوة أو في التربية أو في طلب العلم أو في التعليم، وسيكون الأسلوب يختلف عن أسلوب القصص، إذ الأمر أهون من ذلك، يعني قد أخرج عن الموضوع قليلا فيما يتعلق بهذه المسائل مع ضرب الأمثلة، مع تهوين شيء أو ذكر شيء من الأمثلة. فهذه الملاحظات والأخطاء والمحاذير قد توجد في بلد دون آخر، أو قد تكون عند حزب أو جماعة أو عند عالم أو عند داعية، وتختلف من شخص إلى آخر. والدعوة لن تقوم وتتقدم إلا بتصحيح المسار إذا قادها العلماء الربانيون وطلاب العلم المدركون العقلاء، لأنه قد يكون الشخص طالب علم وحافظ لكن العقل فيه شيء من النقص. وقد تناول العلماء هذا الموضوع مفرقا في كتاب دغل العلم للإمام الذهبي، وفي تلبيس إبليس لابن الجوزي، وصيد الخاطر لابن الجوزي، وكتب أداب طلب العلم تكلمت عن هذا الموضوع، ثم إلى الشروع في المقصود. ونستمع في هذه المحاضرة إلى بعض الآداب والتنبيهات والتوجيهات والتذكير والمحطات والاستراحات. عسى الله عز وجل، عسى الله أن يشفي المواجع، إنه إلى خلقه قد جاد بالنفحات. من الملاحظات والمحاذير والربط بين هذه النقاط وبين أصل العنوان المحاضرة فيه شيء من الدقة. المحذور الأول استعارة الكتب، أو قضية استعارة الكتب. الكلام حول هذه النقطة فيما يلي: تكلم العلماء عن استعارة الكتب، وهي أخذ الكتاب لقراءته من صاحبه. تكلم العلماء عن هذه النقطة في كتب آداب طلب العلم، فتكلموا عن المحافظة على الكتاب ومعرفة من هو المعير الذي أعار الكتاب وضبط التاريخ. والملاحظ أن بعض الناس عنده حب الشحاذة، يعني شحاذ لكن شيء مبطن، شحاذ من شحاذين الصخرة، عنده حب الشحاذة، يعني لو رأى بعض الموزعين للماء واللبن في الحج يصف مع الناس سرع، يوقف معهم حتى يأخذ شيئا من مما يجود به الناس، وهو غني مقتدر. لكن بعض الناس نفسه قد تكون قصيرة أو قليلة أو ضعيف الهمة، فبعض الناس عنده حب الشحاذة لمجرد يستحسن كتابا ويرى كتابا عند شخص يطلبه من غيره ولو لم يقرأه، ولو ما عرف الكتاب لكن يحب أن يطلب: يا فلان أعطني الكتاب، فيضعه في الأدراج فيغبر الكتاب ويضيع أو يتكاثر مع الزمن يدخل ضمن كتب الله أعلم متى يخرج، فيستعير بعض الناس وهو لا يريد الكتاب ولا يكتب التاريخ، وقد يماطل بالكتاب أو يكتب عليه أو يخطط عليه أو يضعه في الشمس أو يجعله طبق للأكل. ممكن ترى بعض الناس يجعل الكتاب طبقا ليحمل عليه شيئا، وقد يستعير عدة كتب ولا يخبر أصحابها أو لا يعلم من أين أخذ الكتاب. ففتش في كتبك أخي الحبيب بين وقت وآخر لعلك تجد كتابا سبق أن أخذه بعض الناس، إما من مكتبة المسجد أو من أحد القضاة أو أحد العلماء أو طلاب العلم، لكنه دخل ضمن الكتب والله أعلم متى يرجع إلى صاحبه. من المحاذير على الطريق الظاهرية في التعامل مع النصوص أو مع النص، والأصل في النص أن يحمل على ظاهره وهذا معلوم عند العلماء، وهذا الأصل في نصوص الصفات في الكتاب والسنة أن تحمل على ظاهرها، إذ هذا القول هو قول أهل السنة والجماعة. فالأصل أن يحمل كل كلام للمتكلمين بالعقلاء أن يحمل على ظاهره. رأيت أسدا يخطب، الأصل في غير هذا المثال، إذا قلت رأيت أسدا يتحرك ولا يمشي تعرف أنه الأسد المعروف، لكن رأيت أسدا يخطب ينتقل إلى معنى آخر يعرفه العقلاء، يسمى مجاز أو لا يسمى مجاز. فالأصل أن يحمل النص على ظاهره، لكن النص إذا ورد من الكتاب والسنة انظر هل له مقيد أو مخصص أو ناسخ، أو هل له أدلة أخرى توضح معناه. وهذه الطريقة في الجمع بين النصوص لا يحسنها إلا علماء الرسول وعلماء الفقه أو علماء الحديث المتبحرين في أصول الفقه مع القواعد الفقهية. فمثلا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قد يظن القارئ بمجرد سماع هذا الحديث أو قراءته أنه لا نواقض للوضوء أبدا إلا خروج الصوت، سماع الصوت أو خروج الريح أو شم الريح. فإذا النوم بناء على هذا الحديث لا ينقض، لأن الشخص الظاهري أو الذي مسك نصا واحدا لم يرى إلا الصوت أو الريح، فالنوم لا ينقض عنده بناء على هذا الاستدلال أو هذه الظاهرية في الوقوف على نص واحد من غير جمع للنصوص. ومس الذكر لا ينقض، والبول والغائط لا ينقضان. سأل بعض الإخوة عن التصحر الأخلاقي في عنوان المحاضرة. التصحر الأخلاقي أو التصحر أن يكون الإنسان جافا أو يكون عنده جفاف وجلافة وجفاء وكثافة وثقل، يكون فيه شيء من الصحراء في شدتها وغلظتها. وتكلم ابن خلدون في المقدمة عن الأماكن أنها تؤثر في الأشخاص، فأخلاق أهل البحار أو أهل السواحل تختلف عن أهل الجبال وعن أهل الصحراء إلى آخره. فيا ليت الإنسان منا يصبح كنسيم الصحراء وقت الربيع بعد المطر، إنما بعضهم حار جاف صيفا، بارد قالص شديد البرودة شتاء. هذه حالة بعض الناس وإن كان يتسمى بالدعوة وبطلب العلم. فمن صور هذه الصحراوية في الأخلاق عدم التكنية، يعني لا يكني أحدا أبدا. جميع الناس عندهم محمد أو يا فلان مثلا، بعض الناس هذا طبعه، يعني ما يستطيع كني أحد، الناس كلهم سواء عنده، ما يفرق بين العالم أو المفتي والعالم أو طالب العلم أو الداعية أو من دون ذلك. وليس هذا تفريق طبقية بين الناس، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم. فمثلا القاضي فضيلة الشيخ، العالم مثلا سماحة الشيخ إلى آخره، وإن كانت ألقاب يعني قد يكون فيها توسع أو تساهل، لكن بعض الناس ليس عنده إلا نسق واحد، كل الناس يناديهم بأسمائهم، يا فلان، أحيانا يا بدون تواسم وبدون كنية بدون شيء، يعني حافة، يا كذا، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسواء لقبه. وهذه من عدم التكنية من صور الجفاء، والجفاء الأخلاقي. لو كان الإنسان عنده شخص لا يعرفه، لا يعرف كنيته، أو المدرس بين الطلاب في الفصل، صعب أن يكن الجميع يحفظ كل كن الطلاب، أو الملقي في الدرس يحفظ كل الطلاب اللي عنده، يا أبا فلان يا أبا فلان، هذه تحتاج يعني حفظ سريع وتحتاج إلى شيء من السرعة البديهة، هل يركز على المعلومات ولا يركز على الكنى ولا على انتباه السامعين أو شد السامعين إلى آخره. فقد يكون الإنسان عنده عدد كبير ما يستطيع كني الجميع، أو مدرس بين طلاب صف أول ابتدائي يكني الجميع، هذا ليس المقصود، إنما قصدي قد يكون بعض الناس يتعرف على، يتصل مثلا بأحد طلاب العلم، السلام عليكم، حيا الله محمد، طيب وين حيا الله الشيخ، كيف حالك، ما هو شيء من المقدمة، أو يعني لو تكرمت إلى آخره من العبارات التي يعلم بها أن الشخص يقدر المتصل عليه، مو بيتصل على شخص قد يكون أو في نظره أنه ليس أهلا لأن يتصل عليه، لأن بعض الناس عنده أصلا تعامل مع جدران، مع جدران بشرية، فينزل هذه القضية على الجميع، سواء اتصل على عالم ولا على مفتي ولا على قاضي ولا على مفتي الثقلين مثلا الجن والإنس من العلماء، كلهم سواء، كلهم يا محمد ولا تركي ولا إلى آخره. من الصحراوية الأخلاقية عدم التبسم خوفا من سقوط الهيبة، بعض الناس ما يتبسم، يعني إما أن يخاف على نفسه أن تسقط هيبته، أو يتبسم يتجرأ الناس عليه، ولا يعني سميها ما شئت، أو يجعل يعني الأمر على حسب نفسية الإنسان. بعض الناس أصلا طبعه غضب أو حقود مثلا، يعني مو حقود اتهام للناس، لكن هذا طبعه ما يستطيع يتبسم، يتأثر قد يمرض إذا تبسم. بعضهم لا يتبسم إلا في العيدين، أبشركم، بعض الناس يأخذ بعض ما أخذ على طلاب العلم وعلى العلماء أنهم ممكن يضحك في الدرس مع الطلاب، حتى إن من بعض السفهاء، بعض الجهلة، بعض أتباع المبتدعة في بعض البلاد، قالوا أن الشيخ الألباني رحمه الله عفى عنا وعنه وجمعنا وإياه في الفردوس، قال بعضهم إن الألباني ليس في دروسه إلا الضحك، الشيخ يتبسط مع الطلاب ويضحك معهم، ومن سمع منكم أي شريط من أشرطة الشيخ رحمة الله عليه تستمعون بعض الضحكات من الشيخ من باب التبسط وحسن الخلق على علم جم عند الشيخ. فبعض صغار العقول من الذين لم يجدوا مقدحا في الشيخ إلا أنه ينكت درسه كله أو مجلسه كله ضحك، فالتبسم لا بأس به، ترى جائز للإجماع التبسم، والنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمل هموم الأمة وعنده أمور كثيرة فيما يتعلق بالدعوة وبالجهاد وغيرها، وحصلت له أحزان كثيرة وقتل عدد من أصحابه إلا أنه كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله: والله ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو مرة إلا تبسم. فبعض الناس لا يتبسم لنفسه، لو وقف أمام المرآة بينه وبين نفسه يستحي أن يتبسم، قد يكون في شيء من لا يتبسم لنفسه ولا لأولاده ولا لزوجته ولا لطلابه ولا لأحد، يظن أن التبسم مسقط للهيبة أو مسقط للمروءة، وفهم المروءة أيضا تفهم فهم خاطئ. من الملاحظات عند المتلقين الذين يحضرون بعض الدروس أو الدورات العلمية أو بعض المحاضرات، بعضهم يريد أن يكون فضيلة الشيخ العلامة أو المفتي أو سماحة الشيخ أو الملقي أو الداعية أو طالب العلم، يتمنى أن يكون الشيخ يعني كان في مخيم صيفي أو في استراحة، يريد أن يكون الدرس يعني يريد أن يدخل الشيخ النقطة حتى في باب الطلاق، لو طلق زوجته وقال كذا وكذا، بعض الناس يقيم الشيوخ والدروس بالنكت يعني إذا نكت الشيخ هذا ما شاء الله درس طيب والشيخ حبيب وما شاء الله قريب من الناس وعنده أسلوب ويعرف الواقع، هذه ترى تصور بعض الناس للملقين، فيريد أن يكون جميع الملقين على درجة واحدة، درجة مخيمات، مو بنقص طلب المخيمات، معاذ الله أن يقصد من كلامي هذا، لكن الكلام الذي يلقى في الدروس المؤصلة غير الكلام الذي يلقى في المخيمات، هذه فيها تبسط وشيء من الدعابة والضحك والمزاح وإدخال بعض الطرف، هذه لا بأس فيها حتى في الدرس وفي المسجد، لكن لا تلزم الناس أن يكونوا على درجة واحدة، ولا تلزم أن يكون القاضي في أسلوبه أو في العالم أو طالب العلم أو الشخص الذي في كل عمره يتكلم في الفقه وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث أن يكون كأسلوب الشيخ الذي يتكلم عن التفحيط والتطعيس وغيرها، هذه لا يلزم أن يكون هذا من هذا، فيعني لا تنزل الناس منزلة واحدة، فبعض الناس إذا حضر درسا من أول مرة يحضر في باب الخلع مثلا ولا الطلاق ولا مسائل من هذه المسائل التي فيها شيء من المشاكل الزوجية والشدة، يريد أن يكون الشيخ يعني على طريقة المسابقات ولا مثل عزكم الله من سيربح المليون ولا بعض الأشياء التي فيها دعابة وضحك وجو واحد وسأله، فهذه ليست من طرق، يعني ليست هذه التي يقيم بها العلماء أو طلاب العلم أو الدروس، يعني هيئ نفسك أنك تحضر درس فيه شيء من التعصيل والجدية والصبر والتحمل، إن جاءت الطرائف والنكت عرضية لا بس ليس بمحرم، فهذه عقد عند بعض الناس في حضورهم الدروس أو الدورات، فيحضر اليوم الأول متحمس مع دفتر أبو 200، فمن أول ما يحضر عند العالم العلامة أو عند أحد العلماء أو طلاب العلم ثم يدور ربع ساعة ما يسمع شيء من النكت، أكثر شوي يزيد الوقت يأذن وهو ينتظر نكتة ولا دعابة ولا مزح ولا، بعض الدروس حضرتها من لبعض طلاب العلم أو العلماء ربما تمر الابتسامة من الملقي في كل شهر أو في كل عام مرة أو مرتين، قد يحصل هذا أحيانا، ومع ذلك الإنسان يتحمل ويصبر، ليس هذا قدحا في الملقي الذي لا يتبسم، إنما لا تقيم الملقين كلهم بناء على النكتة، الشيخ ينكت ولا ينكت، ليست هذه مما يقوم بها العلماء، فالإنسان إذا كان عنده هذه النفسية يحضر الدورة حتى يكون مثل المخيم، الدرس مثل المخيم، هذا لا يستطيع أن يواصل على الطريق، على طريق طلب العلم. من الملاحظات أيضا التلقي عن شيخ واحد، وهذا نقص، لأن الذي يتتلمذ على شخص واحد يقع أسيرا لعبارة شيخه، فيبدأ يقلد شيخه بالكلام بالعبارة، قد يتكلف بعض الأمور التي يتشبه فيها بشيخه بإيراد المعلومات والمسائل، يعني يصب جميع شخصيته أو جميع شخصيته يصبها في طريقة شيخه وأسلوبه، هذا يتأثر تلقائيا لأنه تتلمذ على شخص واحد، ولذا فإن العلماء كانوا يكثرون من التلقي عن الأشياخ، والإمام ابن حبان له أكثر من 1000 شيخ صاحب الصحيح، والإمام البخاري له أكثر من 1000 شيخ وغيرهم كثير، بل بعضهم قد يكون له من الشيخات أكثر من 10 من العالمات أو الحافظات، فكيف بالشيوخ؟ فالتلقي عن أكثر من عالم له فوائد، الفائدة الأولى عدم حبس النفس على أسلوب واحد، الأمر الثاني معرفة طرائق الملقين، فمنهم المدرك إدراكا تاما في القرآن في علومه وفي التفسير، ومنهم المتبحر في السنة وعلومها، ومنهم الفقيه، ومنهم الذي يميل للآداب والتوجيهات والأخلاق، ومنهم الذي يتضح عليه الزهد والورع والعبادة، قد يستفيد الإنسان من شيخه بعض الفوائد التي لا يجدها في كتبه. الأمر الذي بعده من الفوائد من التلقي على أكثر من شيخ أن الطالب يستفيد خلاصات أعمار كل هؤلاء الشيوخ، فهو يجمع عقولهم إلى عقله ويأخذ عنهم أحسن ما قرأوا وحفظوا إذا ألقوا وإذا استمعوا من المحاذير والأخطاء على الطريق. المبالغة في تصوير الأمور، المبالغة في تصوير الأمور العلمية أو الدعوية أو الأقوال أو الأحزاب والجماعات. فمن هذا استمعوا إلى هذه العبارة من التبسيط: إن هذا لقاء تاريخي ضخم كانت النفوس تتشرف إليه من زمن قديم، وكنا نتمنى أن نجد مثل هذا اللقاء وأن يسعفنا الوقت لأن نجتمع إليه وأن نحضر أو أن نرى ما يطرح فيه. فتفاجأ إلى هذا اللقاء الضخم التاريخي لقاء بين لاعب ولاعب. هذه ترى طريقة بعض الإعلاميين في المبالغة. قد تنتقل هذه الأمور من المبالغات عند بعض السائرين في طريق العلم والدعوة، فقد يبالغ بعضهم بعض الدعاة إلى رفع بعض الأشياء إلى ذرى الجبال، أو يحط الشيء أو يضع الشيء إلى حضيض الإهمال. كما أن بعض السائرين على الطريق في العلم والدعوة والتربية والتعليم، كما أن بعضهم ليس عنده توسط في الحب ولا في البغض ولا في القدح ولا في المدح. والمبالغة لها روادف أو مترادفات، منها التضخيم والتفخيم والتعظيم والتقديس. فقد تكون المبالغة عند بعض الناس في ذم بعض الطوائف أو الأقوال أو الأحزاب أو المذاهب. فمثلا قد يكون عند المخالف قول قال به الشخص المخالف، وقد يكون قال به بعض السلف، لكن هذا الذي سمع أو هذا المتكلم المبالغ لم يطلع على الأقوال الأخرى، فبعضهم مبالغ في العبارة فيقول إن هذا القول، يعني المخالف له، من باب المبالغة، إن هذا القول لا يستحق أن تسود به صفحات الكتاب أو الكتب، أو لا ينبغي أن يفكر فيه بفاضل الوقت لأنه قول لا يعجبه، فيبالغ في تحقيره والتهوين من شأنه. أما إذا كان القول شاذا أو مطرحا أو متهالكا، هذا لا بأس أن تقال فيه بعض هذه العبارات، كما هو حال بعض السلف في إلقاء مثل بعض هذه العبارات في التقليل من شأن بعض الأقوال التي فيها شنود أو نكارة أو غرابة إلى آخره. وبعض العلماء من المحدثين الأكابر إذا سئل عن رجل ما يتكلم، ما يقول شيء، قال أسكت لا أقيء به، يعني أسكت لا أتغير. هذا قد يكون عند العلماء الأكابر المشهود لهم بالخيرية في الأمة، هذه لها رجالها. أما المبالغة في الحط من بعض الأقوال أو رفع بعض الأقوال إلى ذرى الجبال، هذه لا تكون، أو مما يؤخذ على بعض الملقين من الملاحظات والأخطاء على الطريق التي لا يسلم صاحبها، نسأل الله العافية، من الانتكاسة، من الرجوع عن طريق الهداية والصراط المستقيم، القذف في العلماء وتتبع الزلات والعثرات، والانشغال بأخطاء الدعاة كالذباب يراعي موضع العلل. يقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن المؤمن يتلمس المعاذير، وإن المنافق يتتبع العثرات، نسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان قادحا أو يحب القدح في العلماء، في طلاب العلم، في الدعاة، في الجماعات الإسلامية، في الأحزاب الإسلامية، هذا يبشر، نسأل الله العافية، بالانتكاسة. نتمنى له ذلك، نسأل الله الهداية للجميع، لكن لا يستطيع أن يسير على الطريق وأن يستمر، لأنه يكون عنده حب، يعني يهرشه لسانه، أو عنده حب التحرش، لا بد أن يتكلم في أحد، أو عنده حساسية في لسانه أو حكة في اللسان، لازم يبين أنه رجل عالم ولا صالح ولا هو أهل، يعني تصدر للدعوة والعلم، يقدح في الناس. فمن كان هذا طبعه نسأل الله العافية فإنه لن يستمر ولن ينتفع لا بعلم ولا بدعوة ولا بتربية، ولن ينفع نفسه ولا الناس. ولاحظوا من وقع في هذا الأمر ومن كان قادحا يحب التتبع لعثرات العلماء وطلاب العلم، لاحظوا في نفعهم للمسلمين، بعضهم لا يكاد يمنع نفسه وقد يبتلى نسأل الله العافية بسوء الخاتمة كما وقع لبعضهم، مصداقا لقول الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يلزم أن يكون الولي عالما مجتهدا مفتيا محيطا بجميع العلوم الإسلامية، قد يكون عنده شيء من العلم لكن ولي لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الملاحظات عند بعض السائلين على الطريق التعميم على شخص واحد بسبب موقف حصل منه يعمم عليه كل شيء. وقع في قضية من شابه على شاعرة في مسألة، أو بدأ يسبح بالسبحة، سهل أن يوصل بأنه صوفي أو متهالك أو محترق أو مبتدع. هذه طرائق بعض الناس في الدم، وبعضهم قد يكون في مركز إسلامي في خارج المملكة، يعني مفتوح المركز الإسلامي للجميع في شتى المذاهب والطرائق وحتى شتى العقائد التابعة للأمة الإسلامية، وقد يحضر بعض المصلين لخطبة الجمعة عند هذا الشخص السليم في عقيدته، يحضر عنده بعض مثلا المخالفين في العقيدة، فسهل عند بعض الناس الذين يذهبون يومين مو كاملين بعد أقل ما يذهب للدعوة إلا يوم ونصف أو ساعات، يحضر خطبة الجمعة ويقول: الله لاحظت على المرض بالإسلام أنه يجمع المبتدعة والضلال والمتهالكون والمحترقون إلى آخره. فهذا شيء من التعميم وهذا شيء من الظلم. فالتعميم لا ينفع لا على البلاد ولا على الأشخاص، وخطأ الواحد لا يعمم على الجميع. ولو أخطأ شخص من الأشاعرة ما يجوز أن تقول هذا قول الأشاعرة، كما هي حالة بعض الناس. يخطئ واحد من قد يخطئ واحد من علماء أهل السنة خطأ، فبعض الناس تقول هذا قول أصحاب المذاهب الأربعة من أهل السنة في هذا الباب مثلا في العقيدة. أو قد يكون الإنسان عنده خطأ في العقيدة في باب التصوف فيقال هذا قول جميع الصوفية، وهذا من الظلم ومن الحيث الذي لا يرضاه الله عز وجل. فالتعميم خطأ على البلاد وعلى الأشخاص وعلى الجماعات. فلا تعمم على الشخص الواحد بعمل عمله، تعمم عليه جميع أعماله أو جميع أعماله. والأوسع من ذلك، لا تعمم على جميع البلاد أو على المذاهب بفعل شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة إلى آخره. من الملاحظات على السائلين على الطريق العجب والكبر. من الإعجاب بالنفس الذي يقع فيه بعض الناس إدخال مبنون النسوة نون الجماعة لنفسه، يقول: درسنا ما درس إلا ثلاث أيام في دورة علمية، وبعد يعني داخل من باب الإحراج، ما لقى واحد من طلاب العلم مثلا واتصلوا عليه وجاء للدورة وألقى يعني تكبير عدد، فيفرح بهذا اللقاء التاريخي الضخم، يفرح به ويبدأ كل ما أراد أن يذكر قضية. أذكر لما يقول مثلا عن نفسه: أذكر لما ألقينا الدورة الفلانية في مثلا مكة قلنا كذا وكذا، وهي دورة أصلا داخل يعني تبع أو داخل إحراج عند بعض المرتبين الذين رتبوا للدورة أو تكملة عدد. فقد يكون بعض الناس عنده شيء من حب العجب، العجب عنده عجب بنفسه أو كبر، فيدخل نون الجماعة أو نون النسوة على نفسه دائما. يبتلى نون النسوة من نون الجماعة، بس هذا من باب يعني التقليل من فعل هذا الفاعل. فيقول بعضهم: درسنا وأفتينا وقد تكلمنا في هذه المسألة. بل بعضهم قد يزيد في شيء من العجب، يقول: وقد تتبعت هذا الحديث ما قرأ أصلا ربع ساعة في أرواح الغريب مثلا للألباني، يقول: تتبعت طرائق هذا الحديث فوجدت أن الشيخ الألباني تهالك في هذا الباب أو لم يخالفه الحظ أو يعني وقفت على ملحظ في المصطلح أو في الحديث أو في السند لم يلاحظه الشيخ، هذا قد يكون ترى عند بعض الأشخاص، قد يكون بعض الملقين ما ينتبه أو ما يهتم، يعني يظن أن الملقي أو الذي يجلس في مجلس يقول درسنا وأفتينا، يظن أنه صحيح درسنا وأفتينا لكن ليس بذلك، ليس به يعني صاحب شأن، فيظن أنه يعني ما ينتبه فيظن أنه مؤهل أو صاحب علم، فالإنسان يعرف قدره يعرف وزنه وأين موضعه في باب الدعوة أو في طلب العلم إلى آخره. أيضا بعض الناس ينسب الشيء لنفسه كثيرا فيقول قلت لكم عدة مرات أيها المصلون كذا وكذا أو كم مرة أنا أقول للشباب افعلوا كذا وكذا لكن بعض الشباب الله يهديه ما يسمع كلامي إلى آخره، يعني كأنه ما وقع على هذه المعضلة ولا على هذه المشكلة إلا ما شاء الله الملقي أو فضيلة الشيخ الفلاني أو تكلم عن نفسه قلت لكم كذا وأفتيتكم بكذا وسبق أني درست هذا الكتاب إلى آخره. هذا قد تكون للشخص الذي يسير سنوات في طلب العلم في الدعوة بين طلابه الذين ساروا معه هم عشرات السنين مثلا ساروا معه سنوات في طلب العلم، حتى أني والله كلمت أو اقترحت على أحد كبار المشايخ من المشاهير من أهل العلم متبحرين في أصول الفقه وفي النحو، كلمته مرة عن إجراء لقاء معه حول التوجيهات في طلب العلم، سؤال وجواب إجراء لقاء تجريه أي تسجيلات مع هذا الشيخ توجيهات حول طلب العلم القراءة جمع الفوائد قراءة الكتب الأقدام على طلب العلم ملاحظات على طلاب العلم مو على أشخاص طلاب العلم على بعض الطرق في طلب العلم. فقال من أنا حتى أتكلم في هذا؟ يقول لو أني جلست مع طلابي مثلا الذين تتلمذوا علي من سنوات بيني وبينهم وسألوا عن جزئيات في كيفية تحضيري للدرس الذي ألقيه عليهم ممكن أتكلم. فمن المعلوم أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فالإنسان إذا كان مليئا مثل التمرة أو مثل الشجرة التي تمتلئ بالثمار تنحني وتقرب من الناس، أما شجرة الشوك أو الشجر الذي فيه شوك يصير واقف، هذا أمر معروف، لأن المليء بالعلم يتواضع وينحني للناس بخلاف الذي يترفع عليهم، وهذه من صور العجب أو الكبر. بعض الناس من صور عجبه بنفسه يقول قال لي مشايخي أو حرص علي مشايخي أني أفتح درس فلاني مثلا أو كانوا يتوسمون في النجابة أو حرصوا علي أني ألقي كذا وكذا وأحل هذه المشكلة، وقد لا يكون له إلا شيخ واحد. منها أيضا من المشكلات التي فيها إيهام لطلاب العلم كلمة قال شيخنا، ما أكثر ما تسمع. من المعلومة أن الإنسان يشرف أمره وقدره ووضعه إذا تلقى عن العلماء على مئات العلماء على عشرات العلماء أو طلاب العلم ويشهد له أنه أهل للتعليم للتدريس للفتية. الإمام مالك رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك. هذا صعب أن يعني كل ملقي يشهد له عدد من العلماء، هذا من الصعوبة بمكان. فالأكمل والأفضل أن الإنسان يكون له عدة من الشيوخ. فبعض الناس يعني يكبر نفسه يقول قال شيخنا فلان لأنه سمع فائدة في شريط للشيخ بن باز فيقول قال شيخنا بن باز. طيب متى اعتمدت عليه؟ متى حضرت عنده؟ لما مات الشيخ كان عمر هذا متكلم 7 سنوات، متى قال شيخنا؟ وبعضهم قد يمر مرورا سريعا في الحرم المكي أيام روس فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، بعضهم قد يمر مرورا سريعا على دروس الشيخ في الحرم في 10 الأواخر يجتمع لثلاث مسائل ولا فتوى ولا قول ولا يجلس ربع ساعة في درس الشيخ ثم يبدأ في كل مجلس قال شيخنا إلى آخره. فهذا لا شك من التشبع بما لم يعطى ومن المبالغة في بعض الأمور ومن التساهل ومن الإيهام للسامعين. لأن الإنسان إذا سمع أنه يقول قال شيخنا ابن باز، قال شيخنا الألباني، قال شيخنا ابن عثيمين، قال شيخنا فلان فلان إلى آخره، أقل الأحوال يعني تفهم أنه حضر عند المشايخ هؤلاء، كل واحد على نص سنة على سنة خلص كتاب كامل، هذا الأصل. فترتاح إلى قوله، إلى اختياره، إلى شرحه، إلى دروسه، إلى دورات علمية، ترتاح. فتفاجأ أن فضيلة الملقي ليس عنده إلا شيخ واحد حضر عنده في الجامعة أو مر مرورا سريعا وهو محرم على دروس الشيخ الاعتمين في الحرم. ترى هذا ليس من التهكم بالأشخاص أو من التنقيص لشأن بعض الناس، لكن حتى ينزل كل إنسان منزلته من الأخطاء والمحاذير على الطريق. أخطاء في الزيارات، في الزيارة، من الملاحظات في الزيارات المفاجأة. ودي أن يسأل، بس عاد هذه ليست المحاضرة، ليست دورة علمية ولا درس ولا أمر أوسع، الوقت ضيق والمعلومات فيها شيء من الطول، فاللي سلفون ينتبهون. فمن الملاحظات في الزيارات المفاجأة بطرق الباب، يفاجأ فضيلة الشيخ أو العالم العلامة، يفاجأ بأن هؤلاء الطيبين طلاب العلم اجتمع 20 واحد يطلقون على البيت، وأن الشيخ فلان أو صلى معه عدد من الناس. طيب الشيخ ما فضل لكم، مشغول بما هو أعظم وبما هو أهم. فمن الناس من عنده بعثرة في الوقت وعدم اهتمام بوقته، فيتساءل في أوقات الناس. أسهل شيء عليه أن يطلق باب الشيخ الفلاني أو يفاجئه في مكتبه في عمله، يعلم أن الشيخ مشغول بقراءة فتاوى ولا بتحضير درس ولا بتحضير لكلمة ولا محاضرة، فهذا الشخص فاضي والشيخ حبيب وطيب وأخلاق ما شاء الله، وسمع مثل محاضرة محاضرة من المحاضرات كل ما فيها عن التصحر الأخلاقي وعن التبسم، فالشيخ بيرضى حبيب. فالإنسان لا يكون أيضا من نفسه ثقيلا على الناس. فالإنسان قبل أن يأتي يرتب الزيارة مع أي عالم أو طالب علم، اتصل حتى لو كنت تصلي معه في المسجد ستسلم عليه، تستفيد من فتوى من سؤال إلى آخره، بخلاف ما يفعله بعض الناس. يفاجأ بعض العلماء أو طلاب العلم بحضور مشرة كم هائل من الناس أتوا ليتشرف على السلام على فضيلته. أيضا التطويل في الزيارة، لو كان فيه زيارة أيضا بعض الناس يطيل على الشيخ. أيضا عدم استغلال الزيارة بالمفيد، فهم يعلمون الشيخ دروسا طيبة من الصمت. أهم شيء عندهم أنهم يجلسون مع العالم، مع المفتي، مع الشيخ، نجلس معه يعني نتشرف بلقائه، نحضر عنده. طيب ما في سؤال، ما في يعني تنبيه، ملاحظة، مشاركة، يعني أي هو درس صنبكم، يعني أي واحد يتكلم مثلا، فيفاجأ الشيخ أنهم أتوا لإلقاء درس عليه من الصمت. فالشيخ ما يستطيع مثلا يبدأهم، ما يعلم وش عندهم من أسئلة وهم لم يحضروا شيئا. وقد تكون مفاجأة هذه الزيارة، أو مغصوبين أنهم يأتون لي، أو قد يكون عندهم أكثر من زيارة. يعني بعض مثلا الشباب وطلاب العلم يذهبون لزيارة بعض العلماء يوم الخميس مثلا للرياض، يذهبون لبعض العلماء يوم الخميس، عد ما أبالغ، ما أقول مثلا اليوم 24 ساعة، معروف ترى أن اليوم 24 ساعة، ما أقول أنه 24 ساعة وهم يزورون أعداد كبيرة من العلماء، لكن قد تكون الزيارات 4 أو 5 في أوقات متلاحقة. فما عندهم شيء، ما حضروا شيء، ما قرأوا، ليس عندهم خلفية علمية مثلا، ولا عندهم دروس سابقة أو توسع بالمسائل العلمية والفوائد، ما عندهم شيء. حتى أن أحد الأخوة يذكر عن شخص أنه حضر عند عدة من الزيارات لطلاب العلم والعلماء، كل ما حضر في مجلس يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بشرى بنت صفوان في مسجد ذكر؟ عند كل شيخ يذهب لهذا يسأل عن السؤال، يذهبون الشيخ الآخر يبدأون بدرس الصمت ثم ينبري هذا المبدع فيبدأ بالسؤال، ثم الشيخ الثاني يبدأ بهذا السؤال، فهذه لا شك أنها من الصفحية أو من الضحالة أو من تضيع أوقات العلماء أو طلاب العلم. حتى لو كان في زيارة لعالم أو لطالب علم، مسائل مثلا ليست هينة وليست في سهلة، لكن مسار الصلاة والعبادات ممكن تسمعها في أي مجال من المجالات مثل دار العلماء أو تقرأها عبر الكتب، لكن مسار المشكلة المعضلة أو النازلة تسأل عنها، تستغل الوقت لسؤال العلماء عنها. من الملاحظات: احتكار الصواب بالكاف مو بالقاف، احتكار الصواب لأن قلب الكاف قلب القاف كافا هذا أو القاف كافا هذه لهجة بعض الناس قد تكون لغة عربية الله أعلم، يعني يمكن مدرسي اللغة يعرفون هذا، فأقصد احتكار الصواب يعني جعل الصواب عند الشخص في نفسه، ادعى أن الحق معه لا يغادره، أو عند شيخه أو عند طائفته أو عند أهل بلده. من الطرائف يذكرون في زمن مضى قبل عشرات السنين خرج شخص من إحدى مدن القصيم من بريدة، خرج أحد العوام سافر أول مرة يطلع من بريدة لبعض دول الخليج للتجارة أو للعلاج وما أذكر يعني بالضبط، لكن لما رجع من سفره هذا انظر إلى احتكار الصواب أو الخطأ في أو الضحالة أو يعني تدخل في أكثر من هذا المثال في أكثر من نقطة من الملاحظات. فلما قدم من سفره سألوا عن البلاد التي سافر إليها في سنوات قديمة، قال والله الظاهر أن اللي بيدخلون الجنة بس اللي ببريدة واللي حوله والمزارع اللي حول بريدة والضواحي فقط، هذا اللي بيدخلون الجنة في نظره عامي من العوام. ترى نفس هذه النفسية أو هذا الفكر موجود عند بعض من يتكلم في العلم، يظن أن العلم فقط عند علماء الجزيرة عند علماء النجد عند علماء الحجاز، يظن أن الصواب دائما عند الحنابلة أو عند الشافعية أو كل من تكلم في العقيدة من غير الأشاعرة مسكين ما يعرف شيء ولا ضعيف ولا ما يعرف روح النص ولا يعرف ما هو النص. فبعض الناس يحتكر الصواب لنفسه لطائفته لبلده لمذهبه لشيخه، فهذه وإن كانت مثال لشخص عام لكنها قد تكون منتشرة عند بعض الناس. أيضا بعض الناس يعتبر نفسه هو الفرق بين الفرق وهو الحاكم على صلاح الناس وعلى فسادهم، عنده باب كبير دخل من الناس في الجنة أو في مذهب السلف أو من أهل السنة، كل من لم يصافحه أو يسلم عليه أو يقبل رأسه أو ينحني له أو يقول يا فضلة الشيخ أحسن الله إليكم ما رأيكم في كذا وكذا هذا ليس من أهل السنة والجماعة، فهذه قد تكون ترى نفسية عند بعض الناس، تفكير قليل ضحل ضعيف عند بعض الأشخاص. منها أيضا من احتكار الصواب الحماس للرأي ومصادرة جميع الأقوال المخالفة، فبعض الناس عنده تضخيم في القضية في الأقوال، يقول هذا القول لم يقل به أحد، تفاجأ أصلا هذا قد يقع في أحيان كثيرة في الأماكن اللا مسؤولة، يعني ما في شخص بذاته يسأل له في مواقع الإنترنت، يتكلم الشيخ أبو الجيران الأثري ولا أبو المعالي الأثري ولا أي كنية من هذه الكنى المعروفة، يجلس أمام الشاشة في الإنترنت وبي يتكلم أو أمام اللاقط وبي يتكلم، قد يقول قال بهذا القول جمع من العلماء لم يقل به إلا واحد أو اثنين أو في هذه المسألة شبه إجماع، فيتبين أنه لم يقل به إلا واحد. وبعضهم قد يكون القول المقابل له من أقوال المذاهب الأخرى أو العلماء الآخرين أو المذاهب الإسلامية الأخرى فيما يتعلق بالعقيدة، قد بل هو الصحيح أن العلماء الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة اللي عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد يكون بعض الناس يتكلم في مسألة ويقول هذه لم يقل بها إلا متعصبة الحنابلة، فتفاجأ أن القول نص عليه الإمام مالك ونص عليه الإمام أبو حنيفة وهو قول معروف عند الشافعية أو عند محققي الشافعية إلى آخره. فبعض الناس عندهم حماس لرأيه ومصادرة جميع الأقوال الأخرى، منها أيضا التفرع في الحكم على الآخرين. كما ذكرت لكم شخص، وقد حصل هذا، شخص يجلس بعد الصلاة قلبه طيب يحب الجلوس في المسجد يذكر الله عز وجل ويطيل المكث في المسجد، فبعض المتسرعين من الشباب قالوا فلان صوفي على قد حاله صوفي لأنه يجلس في المسجد وهو يطيل الأذكار. فهذه فيها شيء من التساهل في كون الإنسان يحكم طيب وش صوفي وش معنى صوفي، ما يفهم بعض من يلقي هذه الأحكام على الناس. فالقدح الناس والكلام فيهم سهل عند بعض المتكلمين لكن ما يعرف، قد يسمع قول أن فلانا فيه كذا وكذا فيقول فلان أشعري. طيب أعطني عقيدة واحدة أو كلاما واحدا من كلام الأشاعرة، فلا يتكلم بشيء، يعني ما عنده شيء أصلا لأنه ما يعرف شو مذهب الأشاعرة وش الصوفية وش هذه المذاهب. لما لتسهيل لهذه المذاهب وهذه الفرق، لكن قد ينزل بعض الناس هذه الأحكام والأسماء على أشخاص ولا يعلم هل تنطبق عليهم أم لا، حتى أن بعضهم من باب التسرع أيضا شكك في كتاب المدارج، مدارج السالكين، هل هو يصح لابن القيم أم لا. من الملاحظات، بعض الناس يريد ويود أن يكون شاملا، يتمنى هذا الملقي أو هذا المتكلم أن يكون داعية عدة وغيرها، أن يكون داعية، خطيبا، شاعرا، ماهرا، ملقيا، مبدعا، عالما، مفتيا، طبيب مثلا الطب النفسي وغيره، يتمنى أن يكون شامل لكل هذه الأمور فيشتت نفسه بين هذه الوظائف. ويدعي بعضهم أن الإسلام شامل، صحيح الإسلام شامل لكن أنت لست بشامل لجميع هذه الفضائل. فالإنسان لا يستطيع أن يحيط بهذه الأمور كلها، وقد يكون الإنسان عنده أكثر من صفة يتصف بها، يكون فقيه، عالم، مفتي، داعية، موفق، واعظ مثلا إلى آخره. فهذه عند بعض الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من الملاحظات التي تأخذ وقتا طويلا عند بعض طلاب العلم، فيكره طلب العلم ويكره الدعوة ويكره المطاوعة والمشايخ إلى آخره، الانشغال بفروع العلم والجزئيات قبل الأصول. يستهوي بعض طلاب العلم وبعض الذين بدأوا في طلب العلم مسائل جزئية فرعية فيقصرها بحثا ومناقشة، ويقرأ بعض الكتب والكتيبات وبعض المواقع الإنترنت يرجع للفتاوى. فيتكلم بعض الشباب تطحن هذه المسائل كثيرا، تسمعون بين الفئة والأخرى مسألة جلسة الاستراحة والتورك ورفع الأصبع في التحيات وبين السجدتين ووضع اليدين في الصلاة بعد الركوع وقبل الركوع، وهل الحلف بالطلاق يعتبر طلاق أو يمين إلى آخره. فبعض الناس لا يحسن لهذه المسائل، لا بأس أن الشخص يتتلمذ ويستفيد من هذه المسائل، لكن يجعل لكل مسألة من المسائل قدرها وحجمها. فبعضهم ينقضي عمره وتعقد المجالس والمجامع لأجل هذه المسائل، وهي صحيح مهمة من مسائل الشريعة لكن ليست هي أهم المسائل. بعض الناس قد لا يعرف مسائل، بل لا يحيط بمسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ولا بأركان الإسلام ولا بالواجبات ولا بنواقض الوضوء إلى آخره، ويسأل عن جزئيات من هذه المسائل. وسأتكلم عن طريقة السؤال، بعض الناس عنده أيضا أظهار لنفسه عند السؤال. بعض الناس أيضا قد يكون عنده شيء من هذه النقاط أو هذه الأمور، وفي الوقت نفسه مع الغفلة عن مسائل أهم منها يكون عنده مشاغبة على العلماء وعلى طلاب العلم، فهو لا يحسن لهذه المسائل ويبدأ يقيم العلماء أو الملقين أو الدعاة أو أصحاب الدورات العلمية يرسل لهم بعض الأسئلة جزئية فيما يتعلق بالنزول على الركبتين أو اليدين. وحصلت في بعض هذه المسائل المضاحنات كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، يقول: مرة دعاني أحد القائمين على بعض الحملات في الحج فقال لي: أدرك هؤلاء من بعض البلاد الإسلامية لكنهم جهلة، بعض الحجاج يميلون لطلب العلم، وقد يكون هؤلاء أمثل القوم، أحسن القوم طريقة من بلادهم، يعني هم صفوة الذين جاءوا من تلك الديار. فيقول هذا القائم عليهم، قال الشيخ ابن عثيمين: أدرك هؤلاء فقد كفر بعضهم بعضا. فلما يقول الشيخ يعني جعلت لهم شيئا من الوقت، فبدأ يناقشهم: ما هو سبب تكفير فلان لفلان وهم كلاهما من بلد واحد وقد يكون طلاب علم وقد يكون أحسن طلاب العلم الذين قدموا؟ فبدأ الشيخ يسأل هذا عن هذا: ما سبب تكفيرك لهذا؟ فقال: إن هذا الشخص نسأل الله العافية يقول بمشروعية وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ولما خلفه الشخص الآخر بدأ بتكفيره. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: بعد اللز والدز والتلزيم ولزم عليهم جدا أنهم يتركون التكفير، ما يكفر بعضهم بعضا، بيّن لهم أنه مسألة ليست مسألة العقيدة أو الإلهيات أو النبوات إلى آخره، حتى يعني خف شأنهم. فبعض الناس قد يكون عنده مشاغبة، ليس عنده من العلم مبلغه من العلم هذه المسألة، فيبدأ يحيط، قد يحيط بها علما يستفيد منها، يحيط بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين وأقوال الإنس والجن واليهود والنصارى وجميع العلماء من شتى المذاهب والطوائف حتى علماء الصم والبكم إلى آخره. فقد يكون محيط بهذه المسألة المجدية لكنه يبدأ يشكل على بعض العلماء أو يشغب على العلماء. من الملاحظات على الطريق لعل في هذه الدقيقة وهي نقاط كثيرة أعتذر عنها، لعلي أذكر قضية المزح والمزاح. من الملاحظات فيما يتعلق بالمزح، بعض الناس قد يمزح مع الصغير والكبير، الأمر سهل عنده، يمزح مع القاضي مع العالم مع المفتي مع طالب ثالث ابتدائي، يعني المزح على الجميع، كل من قد يفتعل أي موقف فيه دعابة ولا نكتة ولا طرخة مع الجميع، فقد تكون شخصيته يعني شرسة وطيب وخلوق وحبيب لكنه يتساهل في هذه القضية. على النقيض من ذلك بعض الأشخاص جاف، تكلمت عن الجفاف والجفا والجلافة والغلظة والصحراوية، أما فيما يتعلق بالمزاح فلا تكثر من المزاح لأنه يزيح عن الحق، إن الفساد ضده الصلاح ورب جد جره المزاح. ترى قد تكون بعض أسباب القتل اثنين أو اثنان يتراشقان بكلام مزح، أشعار ولا هجاء ولا تكلمون في الآباء والأجداد أو مزح، ثم يستمر الأمر إلى أنه تشتد الخصومة بينهما حتى يصل الأمر بينهم، أول ما يبدأ الأمر يعني ضحك من هذا الرأي الآخر أو بوجهين وجه وجه إلى آخره، قد يبدأ القضية مزح يرشق كلمة على صاحبه وهذا يرد مزحه، فتستمر القضية إلى أن يصل الأمر إلى الجد. فالإنسان لا يتساهل في قضية المزاح، يعرف أين يضع كلامه ويعرف مع من يمزح ويحرص على الحالة والزمان والمكان إلى آخره، فلا يكون الإنسان دائما مزاحا لأنه قد ينزاح عن الحق. والمزاح ما سمي بهذا كما قلت إلا لأنه يزيح عن الحق، والمسلم في الأصل أنه جاد في علمه وعمله ووقته، لكن لا بأس بالمزح حتى في الحج يجوز الإنسان يمزح وينكت ويتبسم ويضحك، ما في إشكال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحكون وبعضهم يستلقي على ظهره من الضحك، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. لكن بعض الناس ما يضحك والإيمان في قلبه ذرة، أو قد يكون قليل جدا ما يهتم بإيمان أصلا، لكنه يبطن شخصيته القاسية والغليظة والجافة، يبطنها بأنه جاد وعملي. ولو كلفته بتفريغ شريط 10 دقائق أو شريط 40 دقيقة، لو كلفته بشريط ما وجدت عنده هذه الجدية المزعومة. من الملاحظات والأخطاء فيما يتعلق بالكلمة والموعظة والخطبة عدم التحضير، وهذه من الملاحظة. بعض الناس عنده استهانة بالسامعين، أو عنده في نظره مخزون علمي من الكلمات والمترادفات والأقوال والقصص والآيات والأحاديث، فيفاجأ الناس أنه لا يملك إلا القليل من المعلومات. وترى القضية من قضية ارتجال، يعني ممكن أي شخص يرتجل يجيب العيد بالناس. مثل أحد الخطبة قديما، يعني يحصل حضور عنده أحيانا، فإن لم يجد سبيلا لأي نقطة من النقاط تكلم عن الطلاق، وكل قضية طلق لا طلق انتبه طلق، يدور يلف يدور ارتجال القضية، يلف يدور عن الطلاق، ولا تخرج بطائل من هذه الخطبة. ما تعرف وش الأسباب، المظاهر، العلاج، الطريقة، وش الطلاق، ما عرف شيء. لا تطلق وطلق وانتبه لا تطلق إلى آخره. بعض الناس يطلقون وبعض الناس لا يطلقون، طيب معروف في ناس يطلقون وناس لا يطلقون. فبعض الناس ليس عنده احترام للسامعين، وفي تفاوت في القضية، قد يكون عالم أو قد يكون صاحب دروس باستمرار وطلابه يعرفون عنه أنه متمكن أمكن في العلم، ما يلزم يحضر لهم. بعض العلماء ما يحضر أصلا، لكن عنده مخزون من العلم قديم جدا ومحفوظ وقوي ويتجدد باستمرار، لكن القضية فيما يتعلق بالتحضير. فبعض الدعاة يذهب إلى أو يأتي إلى مسجد أو إلى قرية أو إلى هجرة يريد أن يلقي كلمة، فيقول إيش رأيكم إيش تبون نتكلم، يقولون عن أهمية الصلاة وتربية الأولاد والحلف بالطلاق والفضائيات واغتنام الأوقات إلى آخره. ثم ما شاء الله فضيلة الشيخ يدور كل هذه بالحق، يجيب كل المعلومات هذه العظيمة بعبارات عجيبة، 3 دقائق ما شاء الله يجيب لهم كل هذه، انتبهوا من القنوات لا تطلقون إلى آخره، انتبهوا عيالكم صلوا وأقموا الصلاة. فيعني ما يتساءل الإنسان بالناس، يمسك قضية هذه فيها تفاوت، قد يطيل الإنسان أحيانا، قد لا يحضر إلى آخره، والمعذرة عن الإطالة والخروج عن الموضوع. وهذه من الملاحظات، الخروج من موضوع إلى موضوع. وبعضهم لا يراعي الأحوال من الزمان والمكان والسامع والحالة، من مطر أو برد أو حر. قد يحضر بعض الملقين في مخيم صيفي بشدة الحر، قد يحصل هذا، أو في مثلا خطبة الجمعة يحضر ما شاء الله خطبة جلس عليها شهر كامل بالتحضير، عنده 30 كرت يريد أن يصبها في عقول الناس، فيفاجأ في أول الخطبة أن المكيفات انطفأت. لازم يمر على هذه الكروت، لازم يحلل التحضير، فيأتي بجميع هذه الأوراق ويقرأها على النفس. فلا بد من مراعاة الحال والزمان والمكان والملقي إلى آخره. المحذور الذي بعده وهو واقع وكثير ومؤسف، التعلق بالأناشيد، الأناشيد الإسلامية، الكلام عليها يطول، ولست ممن يعني يوجه ويتكلم في هذه النقاط أو في ما قبلها، إنما هي إشارات وخواطر واقتراحات عامة. فمن الملاحظات فيما يتعلق بالأناشيد، من الأخطاء الأكثر منها وتعظيم الأناشيد. قد يستفسر بعض المنشدين سيكين العالم أو طالب العلم الفلاني صوته مو زين القراءة والصلاة، يعني صوته وسط، لكن المنشد الفلاني إذا مسك المكبر يهبل بالسامعين، مخيم ولا بأي مدرسة ولا بأي اجتماع. فيعني بعض الناس عنده إعجاب به فيستفتيه، ما رأيك يا شيخ فلان في كذا، فقد يستفتى بعض الناس، فهذه من المنصفات. إذا كان اللي يتولى الفتاوى ولا أسأل العلم أو طالب العلم منشد ولا قارئ، فقط قارئ القرآن غير عالم أو غير طالب علم، مجرد قراءة أو حسن صوت، ترى الأمور يعني إلى ردى. فمن الملاحظات تعظيم الأناشيد والمنشدين، بذل الأموال الكثيرة لأشرطة الأناشيد، يعني بدل ما تشتري شيء تود أن تستمع إليه خذه من أحد الأشخاص بشروط الاستعارة السابقة، إذا كان يعني ولا بد. ترى الكلام ليس لشخص أو أشخاص، يعني أعداد إن شاء الله كبيرة يستفيدون من هذا الكلام. أيضا الإشراط به على القرآن، فالنشيد ما شاء الله من أول ما يسكن الطريق رايحين للحج ولا للعمرة، من أول ما يطلعون عند أول محطة في طريقة في الذهاب، يعني من أي بلد عشان ما أصير إقليمي ولا أتكلم عن منطقتي فقط، من أول ما يطلعون من في بداية الطريق يبدون بالنشيد، يرجح النشيد بالنقل الجماعي. طيب خلنا نرتاح شوي، نسمع قرآن، نستفيد، نذكر الله، لقاء مفتوح، سواليف، يعني أي شيء، صمت طيب وصمت زيارة المشايخ، فيعني خففوا شوي، فيخففون شيء آخر نشيد. ثم إذا وقف عند المحطة بعض المحبين للأناشيد مع شريط جاءوا معه سيارة أو بطريق، يستغل لزور السائق والمشرف على الرحلة أو على الحملة، فيضع الشريط المحبوب له وتصير استعراض، كل واحد يحط له شريط. فهذه ترى من الملاحظات على بعض الأشخاص. ثم إذا شغلوا القرآن بدأوا يسولفون، تجي سالف عن الزواج وعن يعني أمور كثيرة، يطلعوا من موضوع الموضوع لأنه دخل رسالة القرآن. إذا شغلوا شريط واعظي ولا علمي ولا جزء من درس أو مسائل فقهية في الحج ولا في العمرة، يبدون يتساوبون ويبدون بالملل والتململ والتلفت والانشغال واللعب بالجوال والرسائل. وهذه عاد ملاحظات كثيرة، إما على المسافرين ولا على الجالسين في الدروس، مثل ما ذكرت لكم بعض الذين يحضرون الدروس إذا ما نكت الشيخ يبدأ بالجوال بالرسائل. بعضهم قد يكون عنده غفلة ولا ما يفهم ولا صغير بالسن ولا أول مرة يحضر درس، يعني يعذر، لكن ينتبه من سهام الملقي أحيانا، لأن بعض الملقين ترى ما يتحمل ينشغل بأي حركة أمامه. ما أحذركم من نفسي، لكن قد يكون بعض الملقين يتشتت ذهنه ما يتحمل، يعني قد يجلس الشخص ولا يسكته ولا يقومه ولا. أيضا من الملاحظات تتبع الآهات والأصوات، أيهما شد أو أحسن صوتا وأطول عبارة ولا نبرة ولا أحسن يعني أداء إلى آخره، فهذه من الملاحظات فينشغل بها بعض الشباب عن القرآن وعن طلب العلم. وبعضهم والله ما يدري وين رايح، وين موجهه، ما يدري هو نشيد ولا أغاني ولا أهم شيء منها صوت يمر كذا، يستمع إلى صوت ما يدري وش أصلا، بس أهم شيء إنه مو بغنى مو بقرآن وليس درس علمي جاف، نشيد يسمى نشيد، ولا يدري ما هي الكلمات، في سب ولا مدح ولا شزم ولا يا حط شريط ورب البيت كريم. من وقد يقع بعضهم في بعض المنكرات من الدف وغيره، هذا شيء آخر في الكلام عليه، وهي متفاوتة أيضا، حتى لا أظلم ولا أهضم ولا أعمم ولا أبالغ، فيها تفاوت، فيه نشيد جائز بالإجماع أحد خلف فيه، وفي شيء فيه مخالفة إلى آخره. قد يسمى نشيد وهو حدى ولا تغني بدون آلات موسيقية إلى آخره. من الملاحظات تعظيم الشيوخ والأئمة وتقديم أقوالهم على النصوص، والتقريب هو آفة المشركين، كما قال الله عز وجل عنهم إذا دعاهم أي نبي من الأنبياء يقول بعضهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن ذلك الذين يعظمون الأولياء والأقطاب والصالحين، بل زعم بعضهم أن الولي معصوم، وزعمت بعض الطوائف الصوفية أن قول الولي كقول النبي، بل الولي عند بعضهم أعلم بالله عز وجل من المرسلين. والطبقات عند بعض الصوفية، طبقات الناس عندهم أعلى شيء الأولياء، ثم الأنبياء، ثم الرسل. الرسل على قدهم حبيبين عند بعض الصوفية، بعضهم ما يصرح بهذا وبعضهم يصرح. قال أحد الصوفية: مقام النبوة، تصوروا هذه، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فوق الرسول يعني فوق الرسول ودون الولي، فالولي ثم من دونهم، فالأولياء أفضل عند بعض الصوفية من، وهذا ليس امتحانا أو كذبا عليهم، هذا معروف عند بعض الصوفية. راجعوا كتب المذاهب، ممكن كتب مذاهب يعني من كتب من الحنابلة أو المتشددين، أقرأ في كتب من شئت من العلماء حول الصوفية. احذر من صفات أهل الجاهلية، منها الاعتماد على الخرافة والأساطير والحكايات التي لا تقبل عقلا. من ذلك هذا الولي العظيم لما أتى إليه بعض الناس في قبره أخرج يده وسلم عليه، أو أشر إشارة وهزمت جميع جيوش ستالين كما قيل في زمن غابر، أو في حالة مغمرة مرت على الأمة يعني في ذلك البلد. فيقول بعضهم: أحسن طريقة لا دعاء ولا استغفار ولا توبة ولا إنابة إلى الله، أبدا اذهب إلى الولي، طوف على القبر، اطلبوا منه، أبدا يحرك يده فقط النقشبندي، يحرك يده وتهزم جميع الجيوش. منها تقليد الأعمى وتعظيم الآباء والأجداد، المجادلة بالباطل، العناد والاستكبار، التعاظم والعلو، السخرية والاستهزاء. وبعض الناس قد يقع في سخرية وهو لا يشعر، يعني يتساهل في قضية الاستهزاء، كل من خالفه في أي مذهب من المذاهب يبدأ بالحط من قدره والتهوين من شأنه، فلان على قد حاله، فلان حبيب. هذا ترى يتكلم عن علماء أحيانا، أو عن علماء أحيانا بعض البلاد مخالفين له في القول، يبدأ بالسخرية والاستهزاء والتهكم. إذا ما وجد شيء يبدأ يتكلم في لغاتهم، جنسياتهم، أشكالهم، منسابهم إلى آخره. من الملاحظات على بعض الأشخاص: التهاون بالصلاة. بعضهم ترى يفتح الله صلاة الفجر ما يعرفها إلا بالشتاء أو في الحرم، إذا ذهب في الحج أو في العمرة مع الشباب يذكر أنه صلى الفجر في المسجد، وهذه ترى معاناة يقع فيها بعض الناس، وقد يكون يقع فيها من يضرب العلم أو يزاول الدعوة. وأما بالنسبة للصف الأول فهذه شكوى كثير من الأئمة، أئمة المساجد الصف الأول في الأعم الأغلب من كبار السن، أما الشباب ولا طلاب العلم ولا الذين يهتمون بالدعوة في بعض المساجد يفاجأ بعض الأئمة، يجد الذين يقومون الصلاة ما شاء الله بعض الدعاة يهتم بمستحبات والسنن وغيرها، لكن الصلاة يعني إذا قيمت الصلاة الله غفور رحيم، إذا قيمت الصلاة هو مهتم الآن يكتب مقال بالإنترنت ولا يرد على مسألة جزئية في التورط في الصلاة أو في تخريج حديث من الحديث، تقام الصلاة فهو مشغول ما شاء الله، مشغول بطلب العلم، وبعضهم قد يشغل نفسه بما لا يفيد. أيضا منها ضياع الأوقات في المجالس، وهذا أيضا كثير. لو قرأ في مجلس كتاب أو قرأت فتوى ولا نقلت مسألة من المسائل بعض الناس يبدأ بالتململ ويتمنى أن يفارق المجلس ولا يهرب، ينفذ لجلده كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أيضا عدم الحرص على العلم، فبعض الطيبين الشباب يبدأ بالحياة بالهداية بالالتزام بالاستقامة، لكن لا يستفيد من عالم ولا يجالس طالب علم ولا يحضر دروس، والدورات كلها ما تعجبه هذه التي تقام. طريقة حفظ القرآن خلال شهرين، اي هذه طريقة سريعة، اللي يحفظ سريع يمشي سريع، ما سهل من خارج سهل من طلاعه كما يقول العوام. فالأمر يعني عنده طيب حفظ السنة النبوية وحفظ بعض المتون، لا هذا غير مفيد، يعني انشغل بشيء أهم. ويبدأ بالنقد والجرح والتعديل وتهويد من هذه الشؤون كلها الإسلامية والأعمال الدعوية، فأصلا هو ما عنده حرص على العلم، يعني هو لم يتغير بين حالته الأولى وحالته الثانية قبل الهداية وبعد الهداية إلا وجود اللحية فاغسل الثوب وجالس بالمجلس يغسل الشوارب ويبدأ بالكلام على العلماء طلاب العلم. والعلماء والمركز الفلاني في البلد الفلاني أخطأوا في كذا، والشيخ الفلاني عنده ملاحظة، والداعي الفلاني على قد حاله. حبيب يعني أنت تكلم يعني كلامه وسط ما شاء الله. هذا يبدأ أبو العريف يبدأ يتكلم بالعلماء طلاب العلم وهو لا يحسن يجمع كلمة على كلمة، مو كلمة كلمة بطولها، كلمة كلمة اللغة العربية. فبعض الشباب قد يهتدي أو قد يبدأ بالهداية مع الشباب الاستقامة، لا يرتبط بعالم أو طالب علم أو دورة ولا يعجبه شيء، ثم يشكو من الملل والفراغ والهم والنكد والغم، ويخاف على نفسه من انتكاسة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ما تستطيع تثبت نفسك على الهداية والصراط المستقيم إلا في أمور ذكرتها في أول المحاضرة، ومنها طلب العلم. إذا جاءت الإقامة شباب لا ما أظن يعني مودنا نطيع عليهم، بس أختم ببعض النقاط. بقيت بعض النقاط أذكرها سردا لعله يستفيد منها بعض السامعين عبر الشبكة من الملاحظات، وأذكرها بدون شرح وأعتذر عن الإطالة. التبحر في علوم الآلة في علم المصطلح وأصول الفقه وغيرها مع الغفلة عن علم العقيدة والفقه والحديث والتفسير، أيضا أخذ العقيدة من طريق غير موثوق من عبر الشبكة الإنترنت، أبو الجدران الأثري ولا أبو المعالي الأثري ولا أبو مجلس الأثري ولا أبو السواري الأثري، يبدأ مش الأثري ولا تدري وش أصلا اللي يتكلم في أي بلد من البلدان، ما هو بنقص في المتكلمين لكن ما تدري. بالذات العقيدة لا تشكل على نفسك بكثرة المسائل أو أخذ المسائل في العقيدة بالأخص من أشخاص لا تثق بهم ولا تعرف من هم. وفي ملاحظات على بعض السائلين عند الفتوى أو المستفتين، بعضهم يفرد عضلات عن الشيخ، يجمع هذه المسألة من شتى طرقها، فيبدأ يخطب المشايخ، يذهب الشيخ فلان وفلاني إلى آخره. وفي عاد بعض الملاحظات عن السؤال، منها عدم معرفة التخصص، فبعض الناس إذا أعجب بشخصية معينة منشد ولا راقي أو قارئ أو طبيب نفسي أو أي شيء من بعض التخصصات، إذا أعجب به يبدأ يستفتي في كل شيء، في أمور العشرة الزوجية، في ما يتعلق بالأولاد، في تربية الأولاد، إيش رأيك يا شيخ أزود الملح بالطعام ولا ما أزود. هذه حصلت من بعض العوام، يحب أحد العلماء في زمن مضى، هو طباخ لأحد العلماء في الأسفار إذا سافر معه من محبته للشيخ، قال الشيخ إيش رأيك إذا نطخ الملح بالطعام، هو طباخ إيش أزود يا شيخ، قال حط شوي ملح. فبعض الناس من حبه لي المتكلم أي إمكان يستفتي عن كل شيء. أيضا تقديم المهم على الأهم وعدم التفريق بين الأولويات، ومنها التفرق المقيت الذي ابتليت به الأمة فيما يتعلق بالمذاهب، يعني التعصب للمذاهب الفقهية والأشخاص والحيات والأحزاب والجماعات إلى آخره، وهذه عاد الكلام عليها طويل جدا، وإن كان هو يعني هذه النقطة في المحاضرة أصلا إلا أنه مر شيء منها متفرق أثناء الكلام. أيضا النظر إلى الناس بعين الإزدراء والنقص والاحتقار للناس، الناس عندهم الضعف، وأنتم كم مرة أقول لكم كذا، هذا ترى من الملاحظات يمكن لما أحضروا أول محاضرة، فبعض الناس عنده احتقار للسامعين، أنتم كم مرة أقول لكم كذا أو انتبهوا لي كذا، أو الناس عندهم الخطأ والضعف والضحالة، وهو ما شاء الله المبرة من كل عيب. ولسان حال بعضهم يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي أو إلى خلقي وأسمعت كلمات من به صممه. أيضا السرعة في اتخاذ القرار أو التحضير لمحاضرة أو درس مع النقص المتسرع، قد يكون الذي يتسرع في اتخاذ القرار عالم أو حكيم أو عنده إحاطة دعوية قوية جدا، عنده تجارب قديمة، ممكن يتخذ القرار خلال يختلف من يعني جزئية إلى أخرى، من حالة إلى أخرى، من موقف إلى آخر، لكن بعض الأمور الكبيرة والصعبة في إحصال الأمة بعضهم يتخذ القرار في كلمتين أو بدقيقتين. ومنها أيضا تتبع الرخص، وبعض الأشخاص قد يتساهل باعتبار أن هذا القول طلبه عالم من العلماء، اتبع هذه الأقوال، حط بينك وبين النار مطوع. فبعضهم أصلا هو يريد الأخذ من لحيته فيخفف اللحية على قول ويحب الإسلام يمشي على قول. في خلاف بالغنى بالحزم خالف يعني وسط صدرك بالحزم يعني عالم إمام وما يدري شو بالحزم أصلا يسمع بالحزم من خلال بعض الفضائيات هذه قد لا تقال في أزمان سابقة ما يعني تذكر هذه المسائل فيما تعرف في التفاصيل هذه أنها فيها خلاف لأن العلماء كانوا يذكرون القول قولا واحدا بالدليل مع الأقوال الأخرى أهم الأقوال لكن بالتفصيل هذه لما انتشرت الفضائيات وانتشرت الفتاوى أحيانا لا مسؤولة كل محطة إعلامية تأتي بشخص يتكلم المحسن وغير المحسن قد يتكلم الشخص المتخصص وغيره مهندس ولا طباخ ولا يعني مو بنقص به أصحاب هذه المهن لكن يعرف يعني لو أن العالم بلا يطبخ يقدحون في طبخه ما يعرف يطبخ ما يعرف سوى الشاهي العالم إذا سافر مع بعض الناس لكن الطباخ ممكن يفتي مثل بعض السواقين في الحملات في الحج وهذه من الملاحظات وأعلم بإذن الله عز وجل في زمن قادم إن شاء الله ألقي محاضرة عن ملاحظات على بعض الحملات فأحيانا السواق له سنوات يسافر سواق الحملة في الحج له سنوات يسافر مع فضيلة الشيخ خلاص الشيخ مشغول يخلون السواق وليفتي يعني سهل قضية الاغتسال هل وصل من وصل يعني مسأل سمعها السواق أكثر من مرة لكن لو أن الشيخ يتولى القيادة ولا ينبه من يسار يزعل السواق هذه إن شاء الله لها كلام آخر فالإنسان يعرف من أين يأخذ الكلام من المتخصص وقد خرجت من أمر إلى أمر لكن كلامي الآن في تتبع الرخص منها العزلة عن الناس جميعا والعزلة لها ضوابط ولا تكون نافعة إلا بعلم عن علم وعن عقل المدح الإطراف المدح فبعض الناس إذا حب شخصا يقول هو العالم العلامة المفتي الأوحد القطب اللي إلى آخره من العبارات التي لو دقق فيها ما وجدت إلا قليل عن هذه الأمور لا تمتحن مرآن حتى تجربه ولا تدمنه من غير تجريبه منها التقليد والمحاكاة تكلمت عن شيء منها منها من بعض الناس إذا حب شخصا غلا أو فرط وإذا كره دم وأقدع في الدم من التعلق بالأشخاص بالذوات فمن الناس من لا يتحرك إلا إذا تحرك شيخه يعني ما أنا أبن الحج إلا إذا راح الشيخ فلان أروح منه ولا أستطيع أن مثلا أشارك في دورة إلا إذا كان معي شيخي فلان أو مع الشخص الفلاني فهذه من الملاحظات التي تتعلق بالأشخاص وفيه أكثر وأكثر لكن تفاصيل بعض الناس أيضا مثبط عن بعض الأعمال الدعوية وغيرها فلا تنظر إلى مثبطين وأما بالنسبة للنقد والكلام على الكتب والأشرطة والجماعات والهيئات والأحزاب إلى آخره فهذا له كلام أيضا يطول التي تسمى ضوابط النقد وأسس النقد عند أهل السنة والجماعة فيها شيء أيضا من الطول أما بالنسبة والخاتمة كيف نتقي هذه المحاديث فبالإكثار من قراءة كتب آداب طلب العلم أيضا بكثرة سماع أشرطة آداب طلب العلم أيضا بطلب العلم حضور الدروس والدورات العلمية ومجالسة العلماء أن يستفيد الإنسان ممن هو مثله بل من هو أقل منه وأن يأخذ عن الشيوخ الثقات الأثبات وأن لا يتلمذ على أناس ليس لهم باع في العلم أو لا يشهد لهم أحد من العلماء بأنهم أهل للعلم وأن لا يقلد دينه بالذات العقيدة لا يقلد عقيدته للفضائيات إنما يعرف من أين يأخذ الكلام يأخذ الفتاوى يأخذ كلام الرصيد من كتب أهل العلم من كتب أئمة السلف ومن فتاوى العلماء ولا يأخذ دينه ولا يقلد دينه الفضائيات اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم اعذنا من الفتن اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد بلادنا وديننا وعقيدتنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم سلط عليه جند الارض والسماء اللهم سلط عليه جند الارض والسماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.